ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإيمان بالله رب العالمين هو الصراط المستقيم، وهو الطريق الموصل إلى مرضات الله رب العالمين. والإيمان بالله تبارك وتعالى لا يكون إلا على علم وبينة، فإن العلم كسبي وليس وهبي، أي إن الإنسان يصل إلى العلم بالكسب، لا ينتظر أن يوهب العلم فترتب على ذلك آثاره. وفي هذا المصنف الذي حوى جملة من اعتقاد المسلمين في دين الله رب العالمين، وهو المسمى بأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وكذلك يسمى بمئتي سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية، ولكن الصواب في تسميته أن يسمى بأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، لأن هذا الاسم هو اسم مصنفه، ويقدم ما قدمه المصنف ولا يؤخر ما قدمه المصنف. وقد قدم رحمه الله العقيدة الإسلامية في صورة سؤال وجواب، حتى تكون في صورة سهلة ميسرة واضحة بينة، وذلك ليستيقظ الطالب وينتبه من خلال السؤال، ثم يردف السؤال بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. وفي أول سؤال سأله رحمه الله: ما أول ما يجب على العباد؟ سأل السؤال ثم أجاب عليه قائلا: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليه، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله رب العالمين لما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهره، فخرجت ذرية آدم إلى يوم القيامة، خرجت ذرية آدم جميعا كلهم، عربهم وعجمهم، برهم وفاجرهم، فأخذ الله رب العالمين عليهم العهد والميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فأقام عليهم هذه الشهادة ووثق ذلك عنده في كتابه، من أجل أن تكون حجة على الخلق يوم القيامة. وما من أحد إلا ويجد في داخله رغبة إلى عبادته، فإذا ما صحت هذه الرغبة فإنها توافق عبادة الله رب العالمين، وإذا ما فسدت هذه الرغبة فإنها توافق عبادة غير الله رب العالمين. فليس هناك أحد إلا وهو يريد أن يكون عابدا، حتى الكفر لم يخرجوا من إطار العبودية، وإنما جعلوها في صورة عبادة صنم. وحتى الذين يقولون لا إله وأرادوا أن يخرجوا من إطار العبودية جعلوها عبادة لأهوائهم. فالله تبارك وتعالى جعل العبادة مركوزة في فطر الخلق جميعا، وما من أحد إلا ويجد داخله داع إلى عبادة معبود، فإن كان ذلك المعبود حقا فقد وافق ما أراده الله، وإن كان المعبود باطلا فقد وخالف ما أراده الله. بعد أن ذكر أن أول ما يجب على العباد أن يفكروا في ذلك الأمر الجلي الذي من أجله خلقهم الله تبارك وتعالى، سأل سؤالا ثانيا فقال: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ فأجاب عليه من كتاب الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللعب والعبث صفة نقص لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى، فالله منزه عن اللعب، واللعب لا يكون في حق الله إنما يكون في حق من سواه. ولكن أكثر الناس يظنون أن الحياة أرحاما تدفع وأرضا تبلع ولا حساب ولا عقاب. ثم بين الله تبارك وتعالى أنه ما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا، وهذا الظن إنما هو ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. الباطل هو الشيء الذي لا يترتب عليه أثر، والله تبارك وتعالى رتب على الخلق أثرا، فقال سبحانه: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وما بينهما من أجل أن يجزي المحسن على إحسانه، ومن أجل أن يجزي المسيء على إساءته. فكن محسنا ليكون جزاؤك الجنة، ولا تكن مسيئا فإن المسيء جزاؤه النار وبئس القرار. ثم بين الله تبارك وتعالى الغاية واضحة بينة، أنه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علماؤنا عليهم الرحمة: إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، أي يوحد الله تبارك وتعالى في جميع شؤون حياته، يوحد الله تبارك وتعالى في الخلق والتدبير والملك والتصريف. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم سأل المصنف رحمه الله بعد بيان الغاية من خلق الخلق وهي العبادة أن تصير عبدا لله تبارك وتعالى، قال: ما معنى العبد؟ ما معنى أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى؟ ثم أجاب عليه قائلا: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورتب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامل ومؤمن وكافر وبر وفاجر. هذه العبودية لا يحمد فيها أحد، لأنها قائمة على التذليل لا على التذلل. ففرق أن يكون العبد متذللا وبين أن يكون مذللا. فالمذلل هو الذي لا خيار له فيما يقع عليه، وأما المتذلل فهو الذي يختار الذل لله تبارك وتعالى طواعية. فالخلق من حيث أن الله خلقه وأن الله رباه وأن الله سخره وأن الله دبر أمورهم وأنهم لا يخرجون عما رسم الله تبارك وتعالى عليه إياهم، وأنهم لا يتعدون ما حده الله رب العالمين لهم، فهم عبيد لا عباد. فهم عبيد مربوبون مسخرون مقهورون مذللون، كل ذلك يجري لأجل مسمى لا يستطيع أحد أن يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. هذه العبودية لا يكون فيها ثواب ولا عقاب ولا فضل ولا أجر، إنما الثواب والعقاب والفضل والأجر في من عبد نفسه لله بنفسه وذلل نفسه لله تبارك وتعالى بنفسه. فإن أريد بالعبد أي العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله تبارك وتعالى لا يريد رقابا تخضع، وإنما يريد قلوبا تخشع. ولو أراد الله تبارك وتعالى رقابا تخضع لأنزل من السماء آية فظلت أعناق الخلق جميعا لها خاضعة، ولكن الله تبارك وتعالى لا يريد ذلك، وإنما يريد من عبده أن يأتي إليه طواعية، أن يخير بين الطاعة والمعصية فيقدم الطاعة على المعصية، وأن يخير بين العطاء والمنع فيقدم المنع العطاء على المنع، وأن يخير بين البر والعقوق فيختار البر على العقوق. العبادة ليس كما يظنها البعض، وهي تلك العبادات الظاهرة في دين الله تبارك وتعالى، بل العبد الذي اتصف بالعبودية واتصف بالعبادة هو الذي جعل حياته من يقظته إلى منامه ومن ميلاده إلى مماته وقفا على أمر الله تبارك وتعالى وشرعه. فالعبادة بهذه الصورة تكون اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. العبد الذي يستحق أن يوصف بالعبادة لله تبارك وتعالى وأن يكون من عباد الرحمن الذين جاء وصفهم في كتاب الله رب العالمين، والعبد الذي جعل حياته تدور وفقا مع مرضات ربه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وليس معنى ذلك أن يحب مرضاة الله تبارك وتعالى فقط، بل يكره معصية الله. وليس معنى ذلك أن يحب أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل يكره من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عرف ابن تيمية رحمه الله العبادة في أجمع وصف وصفت به، فقال رحمة الله عليه: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وليس ذلك فحسب، بل أن يتبرأ العبد من كل قول أو فعل أو عمل يكون على ضد ذلك ويخالفه. ثم بين المصنف رحمه الله في كينونة العمل عبادة، فقال في السؤال الخامس: متى يكون العمل عبادة؟ فأجاب عليه بقوله: إذا كمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل. فالذي يحب ربه تبارك وتعالى حبا كاملا ولا يذل لربه تبارك وتعالى ذلا كاملا فليس لله عابدا. ومن ذل نفسه لله تبارك وتعالى ذلا كاملا ولم يكن محبا لربه تبارك وتعالى حبا كاملا فليس عابدا. فالعبادة الحق والعمل يكون عبادة إذا توافر فيه كمال الحب مع كمال الذل. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. كمال حب مع كمال ذل. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما علامة محبة العبد ربه تبارك وتعالى؟ علامة محبة العبد ربه تبارك وتعالى أن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله، فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. لذا كان من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا أخذا من حديث ذكره الطبراني رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا يكون العبد محبا لربه حتى يحب ما يحبه ربه وحتى يبغض ما يبغضه ربه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى أن يجعله كذلك، فكان من دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك، حبك في ذاتك وصفاتك وأقدارك وأفعالك. اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك، أي حب أوليائك من رسلك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين من خلقك. اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. أن يحب الصلاة والصيام والزكاة وفرائض الله تبارك وتعالى. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بات عند بعض نسائه كان يستأذنهن في أن يقوم الليل، فاستأذن عائشة رضي الله عنها وقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقالت: يا رسول الله إني أحب قربك مني وأحب قربك من ربك تبارك وتعالى. فأذنت له بأن يترك جوارها إلى جوار ربه تبارك وتعالى. فعلامة محبة العبد ربه تبارك وتعالى أن يكون محبا لما يحبه الله، وأن يكون مبغضا لما يبغضه الله، وأن يتمثل ذلك في امتثال أوامره واجتناب مناهيه. فليس الحب والبغض كلام، وإنما ينبغي أن يترجم إلى فعال. أن تحب أمر الله تبارك وتعالى فتجعل أمر الله عملا، وأن تبغض ما نهى الله عنه فتحول ذلك تركا. ولا يقف الأمر كذلك، بل يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. يوالي أولياء الله بالمحبة والنصرة والمؤازرة، وأن يعادي أعداء الله بالبغض والمواجهة والمنافرة. وهذا علامة على الإيمان الصادق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله سائلا: لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ هل عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه من خلال العقل، أم من خلال العرف، أم من خلال الذوق، أم من خلال الوجد، أم من خلال تلك الفلسفيات الماضية؟ لم يعرف الخلق ما يحبه الله تبارك وتعالى من خلال ذلك. لذلك كذب من قال عرفنا الله بالعقل. الناس يقولون ذلك ويطلقونه، يقول عرفنا الله بالعقل، وهم كذبة. فالعقل كان مع الكافرين حال كفره، وكان مع عباد الأوثان حال عبادته. فالأصل في الإنسان أنه عاقل. خلق الله الإنسان ووهبه نعمة العقل، ومع تلك النعمة أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب، لأن العقل لا يحوي إلا ما كان من جنسه. فالعقل مادة ولا يعي إلا ما كان ماديا، أما ما فوق المادة لا يستطيع العقل أن يصل إليه. لذلك الذي يفكر في ربه تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته بعقله يهلك عقله ويضل ضلالا مبينا. لأن هذه اليد إنما طاقتها وقدرتها أن ترفع ما يمكنها حمله، فإذا ما وضع عليها ما تعجز عن حمله ثم حاولت فإنها تفسد. مثال ذلك كرجل يحمل 10 كيلو جرامات، فزاد 20، فطاقت يده ذلك فحملها، فزاد 20 أخرى فوجد صعوبة، فجعل 20 ثالثة فوجد مشقة. هكذا العقل، العقل يفكر فيما هو مادي بل إن العقل لا يتوصل إلى جديد في المادة إلا بإعمال بين أمرين ماديين. يعني الذين اخترعوا تلك الاختراعات إنما اخترعوها من خلال النظر في المادة وما تحتويه كل مادة من أوصاف، لو أنها ارتبطت بغيرها لولدت شيئا جديدا، هكذا كانت الاختراعات. أما الأمور الغيبية فهي مما لا مجال لإعمال العقل فيه، فالعباد عرفوا ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من خلال إرسال رسل الله تبارك وتعالى وإنزال الله الكتب آمرا بما يحبه وناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل لأن الإنسان بغير رسول لا يستطيع أن يعرف ربه، ولا يستطيع أن يعرف أمره ونهيه، ولا يستطيع أن يعرف ما يحبه وما يكرهه. وكما قال علماؤنا عليهم الرحمة: العقل دابة توصلك إلى قصر الملك ولكن لا تدخل معك عليه. العقل دابة توصلك إلى قصر الملك ولكن لا تدخل معك عليه، إنما يأذن لك أولا ثم يفتح لك الباب ثم يبين لك طريق الوصول إليه. فالعقل يدل على وجود الله تبارك وتعالى، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. هذا حدوده، حدود العقل أن تعرف أن لهذا الخلق خالق وأن لهذا الوجود موجد. أما أن تعرف صفته، أن تعرف حكمه، أن تعرف قدره، أن تعرف شرعه، فهذا لا يكون إلا بإرسال رسول. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل إليه ويوحى، هل كان عنده علم من دين الله تبارك وتعالى؟ لا، بل إن الله تبارك وتعالى امتن عليه بما أوحى به إليه وأخبره أنه لولا ذلك الوحي لكان من الضالين. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتباع الأنبياء دليل على محبة الله تبارك وتعالى، فالعباد عرفوا ما يحبه الله ويرضاه عن طريق الشرع المعصوم لا عن طريق الفكر الموهوم، وعرفوا الله تبارك وتعالى عن طريق أنبيائه ورسله لا عن طريق الذوق والوجد والعقل والرياضات والفلسفيات، كما يقول أتباع أرسطو وأفلاطون، هؤلاء وهمون. الله تبارك وتعالى لما أرسل الرسل وأنزل الكتب بين العبادة الحق من العبادة الباطلة، فهناك عبادة حق وعبادة باطلة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فلهم عبادة ولنا عبادة، ولكن شتان بين عبادة مشروعة وعبادة مخترعة وعبادة لغير معبود. العبادة التي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاها لا بد لها من شروط. كم شروط هذه العبادة؟ أجاب المصنف رحمه الله بقوله ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها وشرط في تحققها في الحياة، ثم شرطي في قبولها وهما الإخلاص وموافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به. فشروط العبادة ثلاثة: شرط في وجودها وتحققها في الحياة، وشرطان في قبول تلك العبادة. صدق العزيمة هو تحول الفكرة إلى نية، ثم تحول النية إلى إرادة، ثم تحول الإرادة إلى عمل. كم من فكرة طرأت في ذهنك ثم ماتت بعد الإعراض عنها، وكم من نية انتويتها ولكنها لم تتحول إلى إرادة، وكم من إرادة أردتها ولكنها لم تتحول إلى عمل. العبادة لا تكون إلا بعد وجودها. العبادات الموهومة في الذاكرة أو العبادات المتمناة في النفس هذه لا تكون عبادة، لابد من وجود العبادة في حيز الواقع. وكثير من الناس يضره التسويف، سوف سوف سوف إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، ويندم حين لا ينفع الندم، ويعزم حين لا ينفع العزم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. غرتكم ماذا؟ الأماني، التمني. تأتي الفكرة في رأسه ثم تصير إلى نية ثم تصير إلى إرادة ولا تصبح عملا. وغرتكم الأماني. وبين أماني المرء ينزل قضاء الرب تبارك وتعالى فيحال بينه وبين ما يشتهي، وحيل بينهم وبين ما يشتهوا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لذلك يقول القائل إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. المرء يستطيع أن يعرف نفسه، أن يعرف هل هو طالب دنيا أم هو طالب آخرة. فإن شرع في أمر من أمور الدنيا وأقبل عليه بجد واجتهاد ولا يتوانى حتى ينتهي منه ثم بان له أمر من أمور الآخرة فأقبل عليه بفتور وكسل، ثم لم يمضي فيه وانتهى ولم يكن له وجود، فليعلم أنه من أهل الدنيا لا من أهل الآخرة، لأن من اهتم بشيء أرقه، ومن أرقه شيء صرفه عن متع الحياة. وقد بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح والدنيا همه ماذا يحدث؟ فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتبه الله له، ومن أصبح الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. انظر إلى الفرق بين طالب الدنيا وطالب الآخرة. طالب الدنيا لا يؤتاه، وطالب الآخرة يؤتى الدنيا والآخرة. طالب الدنيا يفرق عليه شمله، وطالب الآخرة يجمع الله عليه شمله. طالب الدنيا يضيق صدره، وطالب الآخرة يوسع الله عليه صدره. طالب الدنيا لا عمارة بينه وبين أحد، فالدنيا قد جعلته يعمل بقانون الأنا، أنا ومن بعد الطوفان، فهو مكروه من ذويه ومن أقرب الناس إليه. وأما طالب الآخرة فقد وضع الله له القبول في الأرض، فيحبه الشجر والمضر والحجر والدواب وبني الإنسان، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فكن صادق العزم، كن صادق العزم، ولا تتوانى ولا تسوف، فإن كل لحظة في حياتك هي زادك إلى جنتك أو نارك. والزاد لا بد له من همة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فشروط العبادة ثلاثة: الشرط الأول صدق العزيمة، وهو شرط في وجودها، وقد ضرب الله لنا مثلا في القرآن في من لم تصدق عزيمته، الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمنعهم شيء، كانوا أصحاب مال ولا عذر له، ولكن التسويف، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فينبغي على العبد أن يكون صادق العزيمة في إيجاد العبادة. واعلم أن الفرق بين العمل والترك هي همة تؤزك وعزيمة تستفزك. لو فكرت في طول النهار قبل الصيام لن تصوم، ولو فكرت في طول القيام قبل القيام لم تقم، ولكن اصدق العزم وامض في الصوم وامض في القيام. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسر الله عليك العبادة. فإذا ما دخلت في العبادة بصدق عزيمة فاعلم أن صدق العزيمة شرط في وجودها لا شرط في قبولها، وإنما تقبل العبادة بإخلاص النية لله رب العالمين، وأن تكون العبادة موافقة للشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، الإخلاص والمتابعة جناحي العمل، فإن أخلص المخلص بغير متابعة فقد كسر إحدى جناحي. وانظر إلى طائر كسر جناح من جناحي، هل يستطيع أن يحلق في السماء؟ لا، يكون في الأرض فتنهشه الحياة ويلعب به الصبيان ويصبح لا قدر له ولا كرامة. هكذا الإنسان إذا أخلص ولم يتابع، أو تابع ولم يخلص. بين المصنف رحمه الله ما أجمله في هذه الشروط في أسئلة، فقال: ما هو صدق العزيمة؟ أجاب: هو ترك التكاسل والتواني، وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. أن تترك الكسل، وأن تترك التسويف، وأن تبذل الجهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما من قائل لقول إلا وقد قضى الله رب العالمين وقدر أن يختبره حتى يأتي على قوله بشاهد ودليل. ما من متكلم، ما من مدع لدعوة إلا وسيقيم الله عليه من نفسه شاهدا ودليلا على صدقه أو كذبه. فإياك أن تدعي دعوة ولا تأتي عليها ببرهان، إياك أن تدعي دعوة ويكون ما في باطنك مخالفا لما خرج على فيك، لأن أكبر المقت ليس للعصاة وليس لمن ترك، وإنما المقت وأكبر المقت لمن ادعى دعوة ولم يأتي عليها ببرهان ودليل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فينبغي على المرء أن يصدق، وأن يترك التكاسل والتواني، وأن يبذل الجهد من أجل أن يحقق العمل في صورة واقعية. ما معنى إخلاص النية؟ قال رحمه الله: وأن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قبل أن تتكلم فمحص نيتك، لماذا تتكلم؟ وقبل أن تتحرك فمحص نيتك، لماذا تتحرك؟ لأنه ما من قول أو فعل أو عمل إلا سيقام له يوم القيامة ديوانا، الديوان الأول لما والديوان الثاني كيف. الديوان الأول لما؟ لحظك وهواك أم لربك ومولاك؟ والديوان الثاني كيف؟ على كتاب وسنة أم على هوى وبدعة؟ فاحذر أن تتحرك لأجل أحد، لأن الذي خلق الجوارح التي تتحرك بها هو الله، ولا يستحق أحد أن تعمل خلق الله لغير الله. الذي خلق جوارحك هو ربك تبارك وتعالى، فإذا كان الخالق لهذه الجوارح هو الله فاجعل المحرك لها هو مرضات الله، ولا تتحرك من أجل أحد، فإنه ليس على وجه الأرض أحد يستحق أن تجعل له عملا دون الله تبارك وتعالى. فاجعل مرادك بجميع أقوالك وأعمالك الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى، واعلم أن الناس لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والناس إن أرادوا نفعك فإنما أرادوا أن ينتفعوا بك. ما من أحد يعمل عملا لأحد إلا وهو أسعى في مصلحة نفسه قبل مصلحة الذي يعمل له. حتى الذي يحب العلماء، حتى الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يدعو الخلق من أجل أن ينتفع به، ويحب العلماء من أجل أن ينتفع به، ينتفع بعلمه، ينتفع بهديه. الذي خلقك وأمرك ونهاك جعل ذلك كله لك، لا ينتفع بشيء من ذلك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الإخلاص ليس بنافلة وليس بأمر زائد على العبادة، بل هو شريعة مشروعة وفريضة مفروضة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أمر أمر الله به، والأمر يفيد الوجوب، يجب أن تخلص، وإذا لم تكن مخلصا يجب عليك أن تتعلم الإخلاص، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبين الله تبارك وتعالى أن الإخلاص كان سمتا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما أعتق بلالا رضي الله عنه، فقيل أنه أعتقه لفضل كان من بلال رضي الله عنه على أبي بكر في الجاهلية، فبرأ الله تبارك وتعالى أبا بكر من ذلك، فقال سبحانه في أمر أبي بكر رضي الله عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني فعل أبي بكر لم يكن مقابلا لأمر قد كان، وإنما هو أمر يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. وهكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان سمتهم وهديهم أنهم يطعمون لوجه الله تبارك وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ينبغي على المرء أن يحرر ذلك في من حوله. لا تحسن إلى زوجتك لأنها تحسن إليك، ولا تحسن إلى ولدك لأنه بك بار، ولا تحسن معاملة جارك لأنه إليك محسنة. هذه مكافآت لا تجعل لك فضلا ولا له فضل، وإنما صحة العمل أن تحسن ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، وأن تبر والديك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، وأن تحسن إلى زوجك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. ولو أن الناس فطنوا إلى ذلك ما وجدت شيئا بين المسلمين. فتجد الولد يعق، تجد الولد يعق أمه وأباه. كيف؟ يقول أنا أحسن إليهما وهما يفضلان أخي علي. ما لك أنت، ما لك أنت، أدي ما عليك ولا عليك، أدي ما عليك من البر ولا عليك، قابلوا ذلك بإحسانا أو بإساءة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبين الله تبارك وتعالى أن المرء إذا أراد بعمله وجه الله عز وجل فهو في زيادة، وأنه إن أراد بعمله دنيا حقيرة فهو في نقصان. فقال سبحانه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذا هو الشرط الأول، الإخلاص. وأما الشرط الثاني فهو أن يكون العمل موافقا للشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به. فما هو هذا الشرع؟ ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان به؟ أجاب رحمه الله هي الحنيفية، ملة إبراهيم حنيفة. أوحى الله رب العالمين إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فالله رب العالمين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون حنيفيا، فأنت يلزمك أن تكون حنيفيا. والحنيف هو الرجل المائل إلى التوحيد عن الشرك، كأنه ترك الشرك ومال إلى التوحيد. وبين الله تبارك وتعالى أن العبادة لا تكون إلا على دين يدان به لله تبارك وتعالى، وهذا الدين هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فالعبادة هي الدين والدين هو الإسلام. وبين الله تبارك وتعالى أن هذا الدين هو الذي أسلم وخضع له من في السماوات والأرض. فقال سبحانه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وبين الله عز وجل أن من رغب عن ملة إبراهيم فقد سعى في تحقير نفسه وتسفيهها. فقال سبحانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي حقر نفسه وقلل من شأنها وجعلها حقيرة مهينة. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله تبارك وتعالى ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يهودية ولا نصرانية، وإنما شريعة محمدية، دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.